بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث عن عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، ويبين أنه على هذه العقيدة، ولهذا تعبيره وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، يعني أهل السنة والجماعة هم على هذا المنهج، يعني العقيدة الإسلامية والذين يعتنقونها ويعملون بها هم وسط بين الفرق التي نشأت في الإسلام. والله قد قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فليس عندهم غلو ولا تفريط. حديثه عن الوعيدية والمرجئة سيبين المؤلف في الشرح على أن المقصود بهذه المسألة مسألة التكفير، لأنه هو يتهم بأنه يكفر المسلمين، وهو يقول: أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. فمسألة الحكم بالكفر والإيمان على أصحاب الكبائر من أهل القبلة، هذه القاعدة وهذا المنهج وهذا الذي اتبع من قبل الخوارج. فالخوارج يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، يعني من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر، بمعنى أنه يعامل في الدنيا معاملة الكفار، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. هم نظروا في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ولم يرجعوها إلى الآيات الأخرى، بل أخذوا لفظها وحكموا به على من ارتكب معصية، وسنسمع في الشرح هذه الآيات التي يستدلون بها. فأهل الوعيد أخذوا بهذا الجانب، يعني كل آية ورد فيها وعيد على من ارتكب كبيرة بأنه سيعاقب بالنار، معنى ذلك أنه كل عاصي عندهم هذا يكون كافرا. الله عز وجل أخبر في كتابه في آيات كثيرة تبين أن كل المعاصي وكل الأخطاء التي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبها وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. فالله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك فهي تحت مشيئة الله. هم لما يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها كبائر، إذا رجعنا إلى كتاب الله يتبين لنا على أن الله عز وجل يرد على أهل هذا الفكر. فالسرقة كبيرة من الكبائر، والله عز وجل قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا لم يقل عن السارق أنه مرتد بحيث أنه تقطع رقبته، لأن المرتد يقتل. ثم قال في قضية الزنا: الزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذا لو كان الزنا هو كبيرة من الكبائر، لو كان مرتكبه يكون كافرا لما قال اجلدوهم، بل كان يقول اقتلوهم لأنهم مرتدون. إذن فكرهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم انطلقوا من آيات فيها وعيد. لما نأتي للمرجئة، المرجئة هم الذين أخروا الأعمال ولم يدخلوها في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، هذه أركان الإيمان. هؤلاء المرجئة عندهم قاعدة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان أصبح مؤمنا فأي معصية نرتكبها لا تضره. فالإيمان عندهم التصديق. والمرجئة سيأتي ذكر تفصيلهم وعددهم واعتقادهم. فهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: مرتكب الكبيرة هذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن ارتكب معصية أصبح إيمانه ناقصا ليس كاملا، ومن سلم من هذا الجانب من ارتكاب هذه الكبائر فإيمانه كامل. إذن لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر. والفكرة هي نشأت مبكرة وليست جديدة، وإن كانت هي تتجدد ومستمرة. فالفكرة نشأت من الخوارج، وذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فذو الخويصرة التميمي الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قسم قسمة بين الناس، قال له هذه الكلمة: أعدل فإنك لم تعدل. يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. الحديث في صحيح مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال: خبت وخسرت، من لم يعدل إن لم أعدل. يعني إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سيأتي بعده يعدل بين الناس؟ استأذن أحد الصحابة في قتله، خالد بن الوليد وغيره من الصحابة، لأنه مرتد بكلامه هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول لم يرضى، قال: دعه فسيخرج من ضئضئه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والضئضئ ليس أنه من أولاده من نسله، وإنما من جنسه. فحدث في زمن الصحابة أول خروج أولئك على عثمان بن عفان رضي الله عنه، واتهموه بأنه استقطع الأموال وأعطاها لأقاربه، وقد بين لهم على أنه كان من أغنى الناس، وهو نفسه الذي جهز جيش العثرة بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، كما نقول بألف دبابة في الوقت الحاضر. ورسول عليه الصلاة والسلام قال له لما قدم ذاك المال بين يديه إضافة إلى ذلك، قال: ما ضر عثمان بعد ذلك، يعني ما يضره شيء. لكن عبد الله بن سبأ الذي دخل في الإسلام نفاقا وهو يهودي من حمير من أهل صنعاء، دخل في الإسلام نفاقا وادعى أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وقال في قولته الذي هو مثبت في كتب الرافضة، قال: لكل نبي وصي. يعني حينما تكلم عن موسى عليه السلام وعن يوشع بن نون، فذكر على أنه لكل نبي وصي، وأن علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية لم تذكر عند أهل السنة والجماعة، ولم تثبت عند أهل السنة والجماعة، بل هو الذي ادعى هذه الدعوة، وأدخل على الناس أفكار مختلفة وأفكار سيئة، حتى أنه دفعهم إلى تكفير الصحابة. ولهذا سنجد المؤلف هنا يقول أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسول هم الذين نشروا الإسلام، وهم الذين بلغوا هذا الدين، وهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بين أيدينا، وهم الذين نقلوا هذه السنة. فمعنى ذلك إذا كان كفروا فكأننا نتلقى ديننا من كفار، وهذا الذي يقصد به أو يقصده هذا الخبيث اليهودي، لأن اليهود أخبر الله عز وجل على أنهم مفسدون في الأرض ولا يزالون في إفسادهم إلى قيام الساعة. إذن الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه مظلوما هم أنفسهم الذين جاءوا بهذه الفكرة في زمن علي بن أبي طالب مباشرة، لأنه بعد أن قتل عثمان اتفق الصحابة على علي بن أبي طالب، ثم كانت هناك مطالبة بدم عثمان وصار ما صار، وذلك ما قدره الله عز وجل. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون أنه يجب على المسلمين أن يكفوا عما حدث بين الصحابة ولا يدخلوا ألسنتهم في ذلك، لأن أولئك كلهم لهم الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، فما ينبغي للمسلم أن يدخل لسانه في ما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم. هم الذين دفعوا علي بن أبي طالب حينما ثرى في آخر معركة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام، وهم الذين قالوا له إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو القائد، قائد جيش علي بن أبي طالب، إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا يبين لك على أن أولئك الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه هم الذين كانوا في جيش علي، وهم الذين يتوعدونه هذا التوعد. وهذا الكتاب تجدونه في الملل والنحل للشهرستاني، قالوا إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ما الذي صنع بعثمان؟ حاصره في داره وقتلوه مظلوما، فقالوا إما تعمل كذا وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. رجع الجيش وبقي التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه للعام القادم. ثم لما رجعوا قالوا لعلي بن أبي طالب حكمت الرجال في كتاب الله، يعني هم الذين أرغموه، ثم هم ينقلبون عليه في نفس الوقت ويقولون حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. هو بين لهم أن الحكم لله لكن الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه، لأنهم لما رجعوا ذهبوا إلى مكان يسمى حرورة سيأتي ذكره، تجمعوا هناك، فابن عباس استأذن من علي أن يذهب إليهم ويسألهم عن طلباتهم. فلما جاء إليهم وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير، ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا تنازل عن الإمارة وحكم الرجال في كتاب الله. فناظرهم فقال الحكم الذي حدث أو الذي يحدث من المسلمين ليس هو تحكيم في كتاب الله، وإنما هو حكم بما في كتاب الله. ثم ضرب لهم أمثلة، قال تقرؤون في كتاب الله على أنه لو اختلف الزوج وزوجته، الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني بين رجل وامرأة اثنين فقط، الله أمر بالتحكيم، فالذين يحكمون بين الزوجين ينظرون ماذا حدث بينهم ثم يصدر الحكم منهم. ألا ترون على أنه إذا كان في خلاف بين الأمة الإسلامية عموما ألا يجوز التحكيم بينهم، الحكم بينهم بما في كتاب الله؟ ثم ذكر لهم قضية الحاج المحرم حينما يقتل صيدا ماذا يكون عليه، وهذا كله في كتاب الله. فتنازل عدد كبير منهم، كانوا 8,000 رجعوا عن فكرهم ولم يبقى إلا 2,000 صمموا على رأيهم، فحدث ما حدث بينهم علي بن أبي طالب وأبيدوا جميعا، ولم يبقى منهم إلا عدد من الأشرار تفرغوا في الدنيا نقلوا هذه الأفكار. هذه الأفكار استمرت وورثها الناس بعدهم، وما لا زال أو ما زال هذا الميراث يجد من يقوم به ومن يعمل به، وهو تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث الشفاعة على أن الله عز وجل يأذن له في أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. طيب، هذا ارتكب المعاصي الكثيرة ولم يبقى في قلبه إلا هذا الجزء، فلماذا يخرج من النار؟ لأنه ليس بكافر، لأن الذي يخلد في النار بنفس القرآن الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. فالله أخبر في كتابه على أن النار للكافر وللمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. وأما العصاة فجاء في الأحاديث الكثيرة إضافة إلى الآية المذكورة في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي كما في الصحيحين لو جاء الإنسان بغراب الأرض خطايا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ثم جاء لا يشرك بالله شيئا إلا يأتيه الله عز وجل بغرابها مغفرة. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وإنما من ارتكب كبيرة وفيها حد فيجب على إمام المسلمين أن يقيم هذا الحد على من ارتكب تلك المعصية التي فيها حد، إن كان سارقا بشروط السرقة التي ذكرها العلماء في كتبهم تقطع يد السارق، ما هو كل من سرق يأخذون يده ويقطعونها. ولهذا الذين يقولون بحقوق الإنسان الآن، يعني المجرم هذا الذي يستعد ويدخل على الرجل في بيته ويروع أولاده ولو قاومه عن حقه قتله، هذا له حق، لماذا تقطع يده؟ لأن هذه اليد عاملة. أما المسكين الذي هجم عليه وروع أسرته ولو قاومه لقتله، هذا ما له حق. هذه الحقوق الموجودة اللي يسمونها حقوق الإنسان من هذا النوع. والله عز وجل قد بين حقوق الإنسان في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من ارتكب حدا، من ارتكب معصية فيها حد، يجب على الإمام أن ينفذ هذا الحد كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحدود على أنها مكفرات، زواجر ومكفرة. ولهذا نسمع في آية النور الله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر الآية. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني إقامة الحد عليهما ما تكون في داخل المستشفيات في غرفة مقفل عليهم ما حد يدري عنهم، لأن القضية ليست تشفي من هذا المرتكب للكبيرة، وإنما هذا تطهير له أولا وزجر للناس الآخرين ثانيا، لأن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. فإذا علم القاتل الذي يعزم على قتل ناس، إذا علم أنه سيقتل عند ذلك يحجم ويترك ارتكاب تلك المعصية فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين، وهذا معنى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معنا في الجاهلية كان يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل إنسان من قبيلة اعتدى على واحد وقتله، هذه القبيلة أخذت القاتل وسلمته لأسهل المقتول، خلاص انتهت القضية. لكن إذا منعوا عليه صارت الحروب مستمرة بين القبيلتين حتى يكثر القتل في الجميع، بدل ما يقتل واحد يقتل عدد. فكانوا يقولون بهذا التعبير القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى أولياء المقتول انتهت القضية. الله عز وجل قال في كتابه بتعبير أوضح من هذا الكلام الذي كان يقوله الناس وهو كلام معقول أيضا كلامهم، قال ولكم في القصاص حياة. الإنسان يقتل والله عز وجل يخبر أن فيه حياة، ما هي الحياة اللي فيه؟ إذا كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلان وفلان وفلان وعلم أنه سيقام عليه القصاص وسيقتل، ترك ذلك فحفظ حياته وحياة الآخرين. هذه السنة وهذا الذي يجب أن يطبقه المسلمون، من سرق تقطع يده، من قتل يقتل، إلى آخر ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعاصي ليس مرتكبها كافر، وإنما هو عاصي إن كان فيه حد يجب أن يقام عليه الحد، وإن لم يكن فيه حد فللولي أولي الأمر يعزيره بما يراه فيه المصلحة للناس. وهكذا تقرأ لنا التعليق من الشيخ لأنه التعليق طويل شوية. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه مسألة الحكم بالكفر والإيمان على أصحاب الكبائر من أهل القبلة، من حصل منه كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك. الخوارج كفروه وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر، ويستدلون بآيات من القرآن متشابهة لا يردونها إلى الآيات المحكمة، مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نسمع الآن: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. جاءوا وأخذوا كلمة يعصي ومن يعص الله، فعندهم هذه المعصية تبين في الآية على أن هذا العاصي مخلد في النار. هذا العاصي المعصية هي إما زنا وإما شرب خمر إلى آخره وإما سرقة. هذه الآية ما ردوها على الآية الأخرى، لأن الآية الأخرى في سورة المائدة الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول عن الزاني: الزاني والزاني فجلدوا كل من أتى جلدة. إذا لو ردوا هذه الآية للآية الأخرى لاستقام الأمر، لكن يأخذون آيات الوعيد ويتركون آيات الوعد، ظلوا من هذا الباب. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري أن هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. يعني الخوارج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أولئك أخذوا آيات في كتاب الله نازلة في الكفار، هذه الآية في الكفار. أنت إذا أقرأ السياق، سياق الآية في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه دعوة للكفار، طلب منهم أن يدخلوا في دين الله فامتنعوا، فلما امتنع من الدخول في دين الله الله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم، يكون خالدا في النار لأنه بقي على كفره. وليس المقصود بالعاصي هذا الذي زنى أو سرق وهو مسلم، ليس هذا المقصود به، وإنما المقصود به هذا الكافر الذي استمر على كفره حينما طلب منه أن يدخل في الإسلام وامتنع وبقي على ذلك، إذن يستحق أن يكون خالد في النار، وليس المسلم الذي يرتكب معصية. نعم. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا وأنه كافر، فيكفرون السارق والزاني وشارب الخمر، فكل مرتكب كبيرة فإنه يكفرونه ويخرجونه من الإسلام ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. إذن عندنا الآيات اللي سمعنا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهما تجلده، وغير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله تبين لنا على أن السارق وأن شارب الخمر وأن الزاني هذا ليس حكمه الكفر، وإنما هو عاصي يقام عليه الحد. نعم. هذا مذهب الوعيدية، سموا بالوعيدية لأنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي وعد الله فيها العصاة بالمغفرة والتوبة، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني دون الشرك، الشرك بالله عز وجل الله عز وجل لا يغفر، الشرك الأكبر الذي يجعل لله ندا يعبد معه غيره، هذا الله عز وجل حكم على صاحبه أن الله لا يغفر له ذلك الشرك، لأنه جعل لله ندا، الله هو الخالق هو الرازق هو المحي هو المعبود وحده، فجعل مع الله شريكا، فما دام جعل مع الله شريكا فهذا حكمه الذي حكم الله به عليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العاصي فكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ليس فيه معصوم من البشر إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ما عداهم فهم يخطئون ويصيبون. إذن المخطئ الذي يرتكب معصية إن كان فيها حد فيطبق عليه الحد، إن لم يكن فيها حد فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. نعم. فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر، وأنه يغفر ما دون الشرك، ويدخل في ذلك جميع المعاصي، هذا وعد من الله جل وعلا. وعلى عكس الوعيدية المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، يعني من صدق بقلبه بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود ولكن لم يعمل شيئا، هذا عندهم مؤمن كامل الإيمان. المرجئة طوائف، فنسمع فيه مرجئة الفقهاء كما يسمون، هم الذين أخروا الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان، لأن الإيمان كما قلنا اعتقاد بالقلب، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذه أركان الإيمان، لكن كلها ليست على درجة واحدة. الأعمال مهما ارتكب الإنسان من أخطاء فيبقى مؤمنا. النطق لا يقام على الإنسان الحكم في الدنيا إلا بما نطق به لسانه. الاعتقاد هذا إلى الله، الله عز وجل هو المطلع عليه. المرجئة لما قالوا أن الأعمال تؤخر وأنها لا تدخل في مسمى الإيمان، وهم خالفوا بذلك آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلامهم خطأ، لأن الأعمال داخلة في الإيمان. أي واحد لا يعمل عملا مطلقا فهذا لا يكون مؤمنا، لابد أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه أي عمل. ثم منصوص على معاصي معينة أو على أعمال معينة، من تركها فقد كفر، وهي الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن هذه الأعمال تختلف درجاتها، إذا ارتكب الإنسان معاصي كثيرة لكنه ما زال مؤمنا ولم يشرك بالله تبارك وتعالى هو تحت مشيئة الله. نسمع للطوائف، طوائف المرجئة الذين قسموا إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى قال حفظه الله تعالى: وهم مع هذا أربع طوائف. الأولى مرجئة الفقهاء من الكوفيين والأحناف الذين يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخلون فيه العمل. نعم. الثانية الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به هو الحق، لكن يمنعهم والعياذ بالله من النطق بذلك موانع، إما الكبر والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم أو الحسد. يعني نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الكفار في مكة يلقبونه بالأمين، وهو عندهم الصادق في جميع ما يقوله، ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر حينما أعادوا بناء الكعبة، الحجر الأسود من يضعه في مكانه المعروف فيه الآن، اختلفوا القبائل الموجودة في مكة، اختلفوا على ذلك لأن من وضعه له الشرف وهم دائما يحرصون على الشرف، فاختلفوا حينما وصلوا إلى هذا المكان، فاتفقوا العقلاء منهم قالوا نحكم أول من يدخل من هذا الباب، فإذا هو قد طلع محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين. فلما جاء عرضوا عليه الموضوع فحكم بينهم بذلك الحكم الذي هو الحكم العدل، قال لهم ضعوا ثوبا في الأرض، خذوا الحجر هذا يوضع في هذا الثوب، كل جماعة يمسكوا بطرف ويرفعوه، رفعوا حتى قرب المكان، أخذه بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في هذا المكان، انحلت المشكلة. إذن هم يلقبونه بالأمين، ولهذا كانوا يأتمنونه على ودائعهم الثمينة، كل واحد عنده مال ثمين يخاف عليه يضعه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما هاجر عليه الصلاة والسلام خلف علي بن أبي طالب، وهذا من مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه، أن ينام على فراشه وأن يرجع العوائل والأمانات إلى أصحابها، فبقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، لأن أولئك حينما عقدوا مؤتمرهم واتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أشار عليهم إبليس بأنه لا ينفع فيه إلا القتل لأنهم قالوا ننفيه، قال لو نفي يجتمع عليه الناس لأنه رجل عنده كلام طيب والناس يجتمعون على كلامه فيجمع لكم جيش ويأتي أخرجكم من بيوتكم، قالوا نسجنه، قال لو سجن ممكن يأتون جماعة يخرجوه من السجن. آخر الأمر قال فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل، أرى رأيا لم تقعوا عليه وهو أن نأخذ شابا قويا من كل قبيلة ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. قاله إبليس هذا هو الرأي. الله قال في كتابه عن هذه القصة في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما عزموا على هذا جاء الإذن من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأن عدد من الصحابة هاجروا، وكان أبو بكر يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له انتظر لعل الله يجعلك صاحبا، فصار يطمع في أن يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأذن الله عز وجل لرسوله في الهجرة. هذه الهجرة حينما أذن له الله عز وجل بالهجرة خرج بذلك الأسلوب المتخفي، وهذا ينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك. الله قادر على أن يحميه ولن يصيبوه بشيء لأن الله أخبر أنه هو العاصم له، لكن هذا منهج يتعلمه المسلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مع أبي بكر وجاب الرواحل الذي سينتقلون إليها إلى المدينة، وكلفوا واحدا وهو كافر مشرك على أن يدلهم على الطريق لأنهم لا يعرفون الطريق إلى المدينة، فأمنوه وصار ما صار ثم انتقلوا إلى المدينة. الله أخبر على أن الكفار حاولوا قتله إلى أن وصلوا إلى المكان الذي هو فيه. الله قال في سورة التوبة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهم مشوا على آثارهم حتى وقفوا على شفير الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعني أنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كما قال في هذه الآية، والله عزيز الحكيم. الله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل بهذا، وهذا فيه تشريع، ليس معنى ذلك أنه حينما تخفى يعني إذا ما عمل ذلك سيصير عليه شيء، لكن هذا منهج وهذا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ووجد أصحابه الذين بايعهم قبل ذلك الأنصار الذين يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم بدأ الإسلام. حينما انتشر الإسلام نجم المنافقون، إذن أولئك كلهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ولهذا قال الله في هذه الآية قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعلمون أنه الأمين وأنه الصادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقولهم يصدقونك. هذه الآية يرد بها على هؤلاء الذين يقولون الإيمان التصديق، إذن هم يصدقون الرسول لكن تصديقهم هذا ما كفى ولا أدخلهم في الإسلام، كما سيأتينا عن اليهود أنهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل، والله يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، إنما كفروا به حسدا وبغيا. إذن قول المرجئة ومن يقول بقولهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب، كلام هذا ليس بصحيح، لأن الإيمان لو كان التصديق بالقلب كان اليهود مسلمون لأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم ينطقوا بالشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، هم ينطقون بالشهادة لله لكن لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعرفة بالقلب لا تكفي، وسيأتينا على أنه إبليس نفسه يعرف الله عز وجل أليس كذلك؟ كان مع الملائكة، لكن معرفته هذه لم تدخله في الدين، بل الله عز وجل لعنه وطرده حينما عصاه وخالف أمره. نعم. قال حفظه الله تعالى: واليهود يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يعرفون أبناءهم. يعني معرفة دقيقة وليس فيها اشتباه. الإنسان يعرف ابنه، يعني جاره، ابن جاره، إذا غاب عنه فترة قد يعني يخفى عليه، لكن ابنك لا. والله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف الرجل ابنه، أي يعرفونه أنه رسول الله الذي ذكره الله عز وجل في كتبهم، والذين كانوا ينتظرونه هم. ولهذا أخبر الله عز وجل عنهم أنه لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، لأن اليهود كانوا من سكان المدينة ويتوعدون الأوس والخزرج ويقولون: قد أضل زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم، سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الرسول كان يدعو الناس في مكة، وما زالوا على بقايا الحج يحجون الناس من كل مكان، فهو يدعو الناس، والله عز وجل يعني جعل أقاربه هم الذين يعادونه. فكان أبو جهل يتابعه، أبو لهب يتابعه، إذا دخل مخيم ودعا الناس إلى الإسلام، إلى أن يؤمنوا به وأن يناصروه لنشر دين الله عز وجل، إذا طلع من هذا المكان جاء عمه خلفه وقال للناس: هذا صابئ، هذا خارج، هذا مجنون، لا تسمعوا منه. وهكذا استمرت العملية هكذا حتى هيأ الله عز وجل الخير للأنصار لما جاء عدد منهم للحج، ومر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من القوم؟ فأخبروه أنهم من يثرب. قال: مدينة يهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. جلس عندهم وحدثهم ودعاهم. قال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم به يهود لا يسبقونكم إليه. اليهود يتوعدونهم بأنه يبعث نبي وأنه مبعوث بدين إبراهيم، فقالوا: لا يسبقكم إليه. فتواعدوا معه للعام الثاني وجاء عدد منهم 70، وتمت البيعة وجت بيعة العقبة، ثم قدر الله عز وجل أن يكون الأنصار هم الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اليهود لما جاءهم هذا الذي يعرفونه كفروا به حسدا وبغيا، والله عز وجل بين ذلك أنهم كفروا به حسدا وبغيا، لأنهم يريدون النبوة فيهم، ولكن الله عز وجل أراد أن تكون في بني إسماعيل. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: كما يعرفون أبناءهم يعرفون أنه رسول الله، ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تركوه حسدا يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل، حسدوا بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. يعني هذه الآية ترد على الذين يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه، فهذا يكفي. وهو يقول: لو كان هذا يعني إيمانا كان اليهود مؤمنون، وكان الكفار الذين يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنون، ولكن لم يدخلوا في الإيمان لأنهم لم ينطقوا للرسول عليه الصلاة والسلام، أي لم يعترفوا له بالشهادة، لم يشهدوا له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة الكرامية، الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن، وهذا باطل، لأنه يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم يقولون بألسنتهم ولكن لا يعتقدون بقلوبهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، هم الآن ينطقون ويشهدون له بالرسالة لكن لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فهذه الطائفة من المرجئة، وهي الطائفة الثالثة التي تسمى الكرامية، يقولون هذا القول، يقولون من نطق بلسانه شهد للرسول بالرسالة فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا الكلام الذي يقولونه يخالف لما في كتاب الله، فالله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم يأتون ويشهدون للرسول بالرسالة ولكن الله عز وجل حكم عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يلطقون بلسانهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم. والمنافقون هم أضر على المسلمين من الكفار الذين كفرهم ظاهر، لأن الكافر الذي كفره ظاهر تعرفه أنه عدوك وأنه كافر، لكن هذا لا، يقول هو مسلم ويقول بهذا القول. هذا القول الذي قالوا استفادوا منه في أنهم حموا أنفسهم من القتل، لأنهم لو صرحوا بكفرهم لقتلوا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هم احتموا بهذه الكلمة في الدنيا، ولكن الله عز وجل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار لكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار جزاء لهم على مكرهم. ولهذا لما كان في غزوة الحرقات وقال منافقهم: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الله عز وجل قال: صحيح أن الأعز يخرج الأذل، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا صار إخراج لهم هم، لأن هذا الذي ينطبق عليهم، هم الأذلة. ولهذا يعني ابن عبد الله بن أبي الذي هو رئيس المنافقين لما علم على أن الرسول ربما يعمل به شيئا جاء إليه وهو رجل صالح، فطلب منه على أنه إذا أراد قتل أبيه الذي حدث منه ما حدث مع الذين قالوا بالإفك ودخلوا بألسنتهم في ذلك، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا أردت قتله سأمرني أنا أقتله، لأني لا أريد أن يقتله أحد فيصير في قلبي عليه يعني غل. لأن طبيعة الناس وطبيعة البشر يعني الأب والابن والأخ والقريب يعني الإنسان ما يرضى عليه مهما كان. فهذا الرجل الصالح قال هذا القول فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الذي قاله: ليخرجن الأعز منها الأذل، الله عز وجل ذكر هذه القاعدة أن الأعز يخرج الأذل، ولكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ قال: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني أنت الذليل وأنت التي تستحق أن تخرج. نعم. قال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. شهادتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنة. هذه الجنة معنى كما تعرفون الشيء الذي يتقي به الإنسان عند الحرب، يعني جنة يعني يتقي بها. فهم جعلوا هذه الشهادة يتقون بها أن يقتلوا. وسبق لنا في حديث ذي الخويصرة، لأنه لما قال خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة عمر الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا قال هذا القول؟ هذه قاعدة العلماء من أهل السنة والجماعة بيّنوا أن العمل بها من الأمور التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لو قتل المنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام لجاء من الظلمة في آخر الزمن، إذا كان هناك علماء طيبين يدعون إلى الخير يقول: هذا المنافقون والرسول قد قتل المنافقين يقتله. فالرسول أراد أن يشد هذا الباب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كيف يعني يقتل أصحابه؟ هل هو صاحب؟ سيأتينا تعريف الصحابي، أن الصحابي الذي يلقى الرسول ويؤمن به ويموت على الإيمان، هذا هو الصحابي. هذا الرجل صاحب مثل صحبة المنافقين، المنافقون شاهدوا الرسول وقابلوه واجتمعوا به، هل هم من أهل الجنة الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر؟ لا، هم في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا الرجل أصبح في ظاهره بين المسلمين، والمسلم الكفار يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته. فلو قتل هذا الرجل الذي يستحق القتل لأنه أصبح مرتدا بقوله للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، لو قتله ويستحق القتل لقال الناس انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. فهذا يكون في صد للناس عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال الرسول هذا القول، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر صار من أصحاب محمد، في الظاهر صار من أصحابه، الرسول منع ذلك القول. ثم هذه القاعدة اللي هي متفق عليها بين المسلمين جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وقد خرج منها طريدا كما سمعنا في الآية، حينما أخرج من مكة وحينما قال له ورقة ليتني فيها جدع حين يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقد أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة وهي أحب البلاد إليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع وفتح مكة وجاء يعني ظافرا منتصرا على كفار قريش، ثم وقف على رؤوسهم وخطبهم وقال ما ترون صانع بكم، ماذا قالوا؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أخرجوه بتلك الصورة وعذبوا أصحابه وقتلوا من قتلوا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يتشفى منهم، إنما يريد هدايتهم. فالمسلم يدعو إلى الخير، رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، ثم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ولكن ترك ذلك. لماذا؟ يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. كفار قريش بنوا الكعبة على هذا الوضع الذي نشاهده الآن، قصرت النفقة ما استطاعوا يبنوها على قواعد إبراهيم، ولهذا تجدون الحجر الآن الناس يطوفون خلفه لأن الحجر من الكعبة فيطوفون خلفه. النفقة كانت قليلة، المال عندهم قليل، ما في بترول ذاك اليوم، فعملوا بقدر ما يستطيعون، اقتصروا على هذا المكان، ثم جعلوا الباب بهذه الصورة بحيث أنهم يسمحون لمن شاء ويمنعون من شاء، لو وقف واحد على الباب ما حد يقدر يدخل، من جاء يدفه ويصدق. فهو يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، يعني باب في الأرض وباب ثاني في الأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، ما حد يقدر يمنع أحد. لكن لماذا ترك ذلك؟ سمعنا هذه العبارة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لعملت ذلك العمل، وذلك لأن قريش يعتبرون الكعبة شرفهم. فإذا عمل رسول هذا العمل قالوا يا إذن محمد ما جاء بدين جديد، جاء يريد الشرف، ولهذا هدم الكعبة وعمل لها هذا الباب هنا وهذا الباب الثاني هنا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إذن الذي منعه من ذلك خوفا على الناس أن يقولوا أن محمدا لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء يريد الشرف لنفسه، لأن الكعبة كانت شرف لهم. وهكذا هذه القواعد المتفق عليها بين المسلمين، لأن فيه مصالح عامة، في مفسدة وفيه مصلحة. المصلحة أنه يدخل هذا الرجل ما حد يمنعه، المفسدة أن الناس سيقولون ذلك القول. كذلك قتل ذلك الرجل الذي قال للرسول اعدل فإنك لم تعدل، المصلحة قتله لأنه يستحق القتل، المفسدة المترتبة أعظم من تلك المصلحة، وهو أن الناس سيصدون عن الدخول في الإسلام ويقولون أن محمدا من دخل في دينه يقتله متى شاء وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: شهادتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنة يستثيرون بها دون القتل، يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم، حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأصنام، والكرامية يقولون إنهم مسلمون ومؤمنون. هذه طائفة من المرجئة كما سمعنا يقولون هذا القول، وقولهم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمنافقون ينطقون بألسنتهم ولكن هذا النطق لم يفيدهم، لأنهم يتكلمون بألسنتهم ويخالفون بما في قلوبهم، فهم لا يعتقدون أن محمد رسول الله، وإنما ينطقون بألسنتهم حتى لا يقتلوا ويعيشوا بين الناس. قال حفظه الله تعالى: الرابعة أخبث فرق المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق، إذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه عارف بقلبه فهو مؤمن، وهذا القول أخبث مذاهب المرجئة. ولهذا قلنا في هذا القول أن إبليس يعرف، يعني معرفة تامة، يعرف الله عز وجل، فعلى هذا الأساس أنه يكون مسلم عندهم. فهذه الطوائف كلها التي دخلت مع المسلمين وأدخلت هذه الأفكار الشنيعة التي بعضها يخرج المسلم من إسلامه، المؤلف يبين على أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة وليست عقيدة هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويقولون هذه الأقوال. نعم. فتبين من هذا معنى الإرجاء وأنه تأخير العمل عن الإيمان، فالعمل لا يدخل في الإيمان عندهم، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل ولو لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل أي عمل، ولو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن، والمعاصي لا تنقص إيمانه، لو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ما دام أنه مصدق بقلبه. وهذا كما عرفنا أنه مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف لفطر الناس، هذا الكلام ما حد يقبله. نعم. والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه أو جبريل مثل إيمان أفسق الناس عندهم. والحق أن الإيمان يتفاوت، فالمؤمنون منهم من إيمانه كامل ومنهم من إيمانه ناقص نقصا كثيرا أو قليلا، فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعمل داخل في حقيقة الإيمان، ومن ترك العمل تركا نهائيا بدون عذر ولم يعمل أبدا فليس بمؤمن، أما إذا ترك بعض الأشياء غير الصلاة وفعل بعض الأشياء من المحرمات فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. يعني قول غير الصلاة لأن الصلاة فيها نص من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومع الأسف أن كثير من الناس الآن يتركون الصلاة، وهذا من المصائب على المسلمين. الإنسان الذي لا يصلي ماذا بقي عنده من الإيمان؟ هل الذي لا يصلي ممكن يجاهد، ممكن يحج، ممكن يصوم؟ هذا ما يمكن، لأن الصلاة هي أخف الأعمال، فإذا ترك الصلاة معناه ما بعدها شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر لحظة من حياته والقطيفة على وجهه يرفعها ويعيدها ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني في آخر لحظة من حياته وهو يوصي بالصلاة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يحث من تحت يده على المحافظة على الصلاة، والصلاة هي الركن الأساسي، إذا ذهبت ما بقي شيء، يعني إذا ذهبت الصلاة من المسلم لم يبقى عنده لا صوم ولا حج ولا زكاة ولا جهاد ولا أي عمل يعمله ما دام ترك الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة وأن يحث عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام توعد الذي يترك صلاة الجماعة، ما هو الذي يترك الصلاة كلية، لأنه قال في الحديث هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكنه أخبر على أنه من ترك صلاة الجماعة فعليه إثم كبير، بل توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر جماعة أن يجمعوا حطبا، ثم آمر إنسان يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن الذرية ما وجبت عليهم الصلاة والنساء كذلك ما وجبت عليهم صلاة الجماعة. هكذا هم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه الأعمى وقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي عذرا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في البداية إن عذره، لأن عذره وجهه أعمى وليس له قائد يقوده، وبين مسجده وبين بيته حفر، فقال نعم. فلما ولدعه قال: هل تسمع النداء، هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، قال أجب لأجد لك عذرا. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. ورجل كان بعيدا داره عن المسجد، فكان يأتي من بيته إلى المسجد، فقيل له الحديث صحيح مسلم، قيل له ألا تشتري أتانا تركب عليه؟ ماذا قال ذلك الرجل؟ قال أنا لا أحب أن يكون بيتي قريبا من المسجد، وإنما أريد الخطوات التي يخطوها من بيته إلى المسجد ثم العودة، لأن خطوة له بحسنة والثانية تحط عنه سيئة. هكذا الذين يحرصون على أداء صلاة الجماعة. ولهذا بن سلمة حينما خليت الأماكن حول المسجد وأرادوا أن ينتقلوا، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم، ابقوا فيها، آثاركم تكتب لكم من بيوتكم إلى المسجد وكذلك العودة. إذن الصلاة لأهميتها، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر، يعني أمر مهم، فزع إلى الصلاة. كثير من الناس يقول أرحنا من الصلاة، قيم الصلاة خلنا نمشي خلاص. كثير من الناس نشاهدهم الإمام ما يكمل التسليم على اليسرى إلا وهو واقف. شاهد الناس الآن في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان كأنه في قفص، يعني كلها المدة يعني عندك 24 ساعة، لو حسبت الصلوات الخمس كلها ما تأخذ منك ساعة، وبقية الأوقات لك أعمل فيها ما تشاء، لكن يدخل المسجد ويريد يطير. فينبغي للمسلم أنه إذا دخل المسجد يكون في روضة من رياض الجنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجعل نفسه في قفص يعني يريد يطير منه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود أن صلاة الجماعة من هدي نبيكم، من سنن الهدي، ومن هدي نبيكم هذه الصلاة، ولو تركتم هذه الصلاة جماعة لضللتم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. أما من يترك الصلاة فينبغي بقدر الاستطاعة أن الإنسان يشد عليه إذا كان تحت يده، أو كان جاره عليه أن ينصحه، لأن يوم القيامة سيتعلق بك هذا الرجل، هذا الرجل الذي يترك الصلاة، يترك الجماعة وأنت تشاهده ولا تكلمه، يوم القيامة يتعلق بجنبك ويقول يعني تركتني. فينبغي للمسلم أن يؤدي الذي يستطيعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بالأسلوب الحسن. الرسول قال في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن يستطيع باليد، فمن لم يستطع فبلسانه، يعني كلم الناس اتركوا هذا العمل لا خير فيه واعملوا هذا العمل فيه خير. ثم ذكر في آخر شيء أن يكون الإيمان بالقلب، يعني أن يكون في قلبك بأنك تكره، يعني قد يأتي وقت من الأوقات لا تستطيع تغير بيدك ولا تستطيع تتكلم بلسانك، يبقى عليك الإيمان الذي في القلب، وهو أن تكره هذا العمل. لكن إذا لم تكره هذا العمل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي بعد ذلك ذرة من إيمان، يعني أصبح الإنسان ما عنده شيء، ما يشعر، يعني مع الناس يعملون ما شاءوا وهو يمشي معهم على ما هم عليه. فينبغي المسلم أن يكون كذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال حفظه الله تعالى فأهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أضعف الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون المسلمين بارتكاب المعاصي، فهم مسلمون، ولكن المسلم قد يكون إيمانه كامل وقد يكون في إيمانه نقص، ما دام على هذه القاعدة فهو مسلم، لأن المسلم حكمه حكم المسلمين، يعني يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، هكذا يكون حكمه ولو ارتكب هذه المعاصي. أما المعاصي فهذه أمرها إلى الله عز وجل، إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات وهو مرتكب لها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد أحد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. فالكفار المشركون بالله عز وجل هؤلاء هم أهل النار، وكذلك المنافقون النفاق الاعتقادي هم أهل النار. أما ما عداهم من المسلمين هم تحت مشيئة الله، قد يعذب ويعاقب بقدر ذنبه وقد يعفى عنه، والله عز وجل لا يتألى عليه أحد. لأن المعتزلة سيأتينا عنهم أنهم يوجبون على الله أن من ارتكب معصية يدخل النار وجوبا، إذا دخل النار لا يخرج منها، ولهذا هم وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي. يعني في الدنيا المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مسلم يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه، لكن في الآخرة مخلد في النار. لماذا؟ لأنهم ينفذون عليه حكم الوعيد، وجعلوا لأنفسهم أصول خمسة منها إنفاذ الوعيد. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.